السلام عليكم. في العاصمة الجزائر في حي اسمه حي الكاليفير بمدينة حسين داي، في شاب اسمه هشام عمره 24 سنة، والكلام هذا كان في ثامن أيام رمضان. جالس في غرفة النوم غرفته هو، وقام ينده على أخته نادية، هذه الصغرى عمرها 20 سنة. يا نادية يا نادية تعالي بسرعة. والبنت كالعادة تركض حق إخوانها، ما عندها إلا هشام واللي أصغر منه أحمد عمره 22. هشام الكبير يوم ناداها هشام راحتها تركض، هلا هشام شفيك آمر شبغيت؟ قالها تعالي شوي أدخل الغرفة. أدخلت الغرفة استغربت، قالها أقفل الباب. قالت له حاضر. اقفلت الباب وعلى طول يطلع السكين اللي مخبيها ورا ظهره ويسدد لها طعنات في المعدة، واحدة ثنتين ثلاث، وماسكها بإيده اليسار من الكتف وباليمين اللي هي السكين، وحيل طعنة طعنة طعنة البنت من الصدمة والذهول، حتى الصوت يالا طلع منها وعيونها مبققة، فاتح عيونها مصدومة. هشام الولد الخلوق أخوها الكبير ليش يقتلها بهالسرعة وبدون مقدمات وبدون أي سبب؟ ليش؟ وتطيح البنت على الأرض. اكتفى؟ لا ما اكتفى، نزل عليها صعد على صدرها كذي ومسك برقبتها يبي يتأكد انها ما تنتهي. فعلا كانت في الرمق الاخير وقاعد يخنق فيها يخنق فيها شوي، صوت الكركبة والصوت الصراخ البداية اللي طلع منها. احمد جالس في الصالة كان يطالع التلفزيون هو مع نادية يوم راحت حق هشام، فلما انتبه ان في شيء وصوت التلفزيون ما خلاه يتأكد، لكن قال خليني أتأكد بنفسي إيش صاير. أول ما راح يضرب الباب ولا مقفول باب هشام شوي ويفتح له الباب ويشوف المنظر اللي طير عقلها المسكين. أخته نادية طايحة على الأرض كلها دم، وهشام ملابسه كلها دم وبإيده سكين. على طول قام دفع هشام وراح حق اخته المسكين، نزلها على الارض يحاول يعني ينقذها يحاول انه يساعدها، ولا جاء في باله ان هشام ماسك سكين وفي حاله من الجنون. هشام استغل الوضع، هذا نازل على الارض يحاول انه ينقذ اخته ويسدد له كذلك طعنات بالخصر، واحده ثنتين يمين يسار لين الولد طاح على ظهره وهو فاتح عيونه يطالع أخوه. اكتفى هشام؟ لا ما اكتفى، ويقوم علشان يتأكد انهم ماتوا أخوانه، أو ينحر أحمد من الوريد إلى الوريد ويجي حق نادية وكذلك للتأكيد قام ونحرها. بعد ما ارتكب الجريمة راح غسل ملابسه ولبس ملابس نظيفة وقفل باب الغرفة وجلس بالصالة يتابع المسلسل. شو السالفة أبو طلال دخلتنا على طول بالقتل؟ شو صاير؟ أنا أقول لك، هذه العائلة مكونة من أب وأم وعيالهم الثلاثة، هشام القاتل وأحمد اللي أصغر منه بسنة ونادية اللي أصغر وحدة. الأب توفى قبل سنة، والأم تشتغل في مستشفى اسمها مستشفى نفيس حمود اسمها بارني سابقا، ورايحة للعمل، والكلام هذا الحين في ثامن أيام رمضان. إيش فيه هشام على طول مسك أخته وقتلها ومسك أخوه؟ إيش صاير؟ أنا أقول لكم صاير، الأحداث راح تكشف لكم الأسباب. لما جلس في الصالة جلس ينتظر والدته، خلاص العائلة الحين ما بقى منها أحد، الأب متوفي قبل سنة وقتل أخوه أحمد وقتل نادية، باقي الوالدة اللي في دوامها. وجلس ينتظر إلى الساعة 4 العصر لين المسكينة هذيك صايمة ورايح لدوامها ورادة وهي تعبانة وشارية كم أغراض يعني خضروات وكذا علشان تسوي لهم فطور، ما تدري ايش اللي صاير في البيت. أول ما دخلت شافت هشام، السلام عليكم. وعليكم السلام. هشام طبيعي جدا ولا انتبهت على شيء. قالت له وين نادية وين أحمد، خلي يجون شنو معاي الأغراض. قال ما أدري بس هم قالوا إن عندهم مراجعة في الكلية وراحوا وما رجعوا إلى الآن. استغربت لكن إلى الآن الموضوع طبيعي. نزلت الأغراض ودخلت تكرمون إلى الحمام توضت بتصلي العصر. الله أكبر. يوم سجدت، لا أبو طلال تكفى لا تقول، إيه نعم، لما سجدت ويجي هشام ومعاه السكين. إيش سوى في والدته وإيه تصلي؟ أول ما سجدت ويحط ركبته على رأسها من الخلف وهي رأسها على الأرض علشان يثبتها، ومسك السكين ونحرها من الوريد إلى الوريد وهي وجهها على الأرض. ما قام من فوق الرأس رأسها لين تأكد إنها ماتت. يخرب بيتك يا هشام، شو اللي صاير؟ هشام بعد ما ارتكب الجريمة الأخيرة وفنت العائلة ما بقى إلا هشام، رجع تسبح مرة ثانية وبدل ملابسه وطلع مع أصدقائه وراح مع أصدقائه ويسولف وطبيعي ولا حد انتبه عليه. رجع بالليل ودخل في أحد الغرف اللي ما فيها الجثث ونام إلى اليوم الثاني الظهر. يوم صحى قام جمع الجثث حطهم فوق بعض، أخته وأخوه وأمه، ونظف أثار الدم وحطهم داخل غرفة وقفل عليهم وطلع برا الشقة. عنده واحد من أصدقائه اتصل عليه قال تعال أبيك تروح معاي مشوار. وين؟ قال أنا بنروح منطقة بوسعادة. بوسعادة منطقة يسمونها مدينة السعادة، مدينة جميلة جدا ريفية صحراوية أو حتى إن يسمونها بوابة الصحراء. فقالنا بروح هناك، بروح أزور عمامي ويعني من جماعته. راح مع صديقة، راح مع صديقة بسيارة من والدته. المهم راحوا هناك يومين ثلاث ورجعوا. أول ما رجعوا ووصل البيت ولا الدنيا مقلوبة. أخت الحجية اللي توفت الله يرحمها يومين وهي تتصل على أختها ما ترد، تتصل على عيالها ما يردون، تجي تضرب الباب ما حد يفتح لها الباب، لين بدأت تضرب في الباب تضرب والناس التمت عليها والجيران وأصحاب المحلات اللي مجاورة لها. شو القصة شو السالفة؟ قالت والله أنا أختي كبيرة في العمر وصار لي يومين يعني سألت عنها في دوامها قالوا مو مدامة، عيالها مو مبينين، تليفونات مغلقة، ما ترد علي، وأنا صراحة خفت عليها وأنا حاس إنها موجودة داخل البيت رغم إن سيارتها مو موجودة، وين راحت ما أدري. المهم قالت أنا ساعدوني بكسر الباب. قالوا لها ما يصير تكسرين الباب، لازم نتصل على الشرطة. قالت اتصلوا على الشرطة، يجون الشرطة فعلا وشافوا هذه المخترعة، وفعلا صار لها يومين والجيران كلهم كانوا مستغربين، فعلا صار لهم يومين ما حد بين بالعائلة هذه كلها، ويكسرون الباب ويشوفون المنظر اللي هول، العائلة كلها مقتولة، ما بقى في العائلة إلا واحد وينه اسمه هشام عمره 24 سنة. يدورون على هشام. هشام بعد ما وصل من السفر ألقوا القبض عليه، تعال يبا أنت المشتبه الوحيد. وقال شو صاير؟ قالوا لا أنت شنو ما تدري؟ قال لا أنا كنت مسافر ومع صاحبي وكنا في مدينة أبو سعادة و... قالوا له هلك يبا أختك وأخوك وأمك كلهم مقتولين. هذا سوى نفسه الحين إنه زعلان وكل شوي يغم عليه ولما يصحى يصرخ وكذا و... قالوا لا هذا ظلمناه، خلونا نتأكد من كلامه، منو كان معاك وكذا. طبعا يلا قالوا صديقي فلان روح اسألوه. يوم جابوا صديقه اللي سافر وياه قال فعلا احنا كنا في ابو سعادة عند عمامه وصار لنا حين يومين و... قالوا لا اذا الولد بريء اتركه، لكن منو اللي دخل البيت وقتلهم بهالطريقة الوحشية وجمع الجثث؟ كان ماخذ راحته وكان مخايف، الموضوع فيه شيء غريب. قالوا يبغوا خلوا الولد هذا محتجز إلى أن تأكد. احنا يدورون بصمات، ما في بصمات هشام موجودة في البيت لأنه هو أصلا ساك في البيت، لكن هل هو القاتل ما يدرون، عنده شاهد أنه كانوا أصلا في مدينة ثانية. بعد أسبوعين وهم يحققون يحاولون يدورون شيء ما لقوا، راحوا جابوا صديقه اللي كان مسافر معه قالوا له يبا تعال انتم وين رحتوا بالضبط؟ قال رحنا لأبو سعادة عند مسقط رأس هشام وأهله. زين وشنو شفت عليه؟ شنو لاحظت؟ قال والله ما شفنا واحنا عادي وزرنا الناس وزرنا عمامه وجماعته و... زين اوكي لما رحت وياه لما طلب منك ما كان مرتبك؟ قال لا ابدا. زين في الطريق يعني ما قال لك انا احاول اشيك، حاول انه يتصل، يعني ما حاول يسال عن اهله عن شيء؟ قال لا ابدا. قال ابدا يعني ما في شيء غريب؟ قال لا والله في شيء غريب، انا صراحه ما ادري اذا يفيدكم في الموضوع ولا لا، بس كل ما عدينا يعني كيلومترات يعني معينه يقول لي انا بروح يعني بروح الحمام، ويقول فعلا نوقف وينزل، لكن لما ينزل يكون معاه كيس صغير كذي ياخذه من صندوق السياره ويروح يرميه، لما يخلص حاجته يرميه ويرجع، وكل ما وقفنا بعد فتره هم ينزل معاه كيس ثاني وكيس ثالث وكيس رابع. قالوا زين وين كان الدلة بالضبط؟ قال لا ما أدل، بس واحدة من المرات كنا قريبين من محطة، هذا اللي أقدر أثبت لكم عن طريق محطة، تودوني عند المحطة أقول لكم وين المكان اللي نزل فيه. قالوا لا أوكي. راحوا خذوا صديقة طبعا محجوز هشام، ولين وصلوا عند المحطة قال إيه نعم وقفنا هني ونزل وصل للمكان الفلاني. يوم راحوا ولا في كيس ولا الكيس فيه شنو؟ في سكين اللي فيها دم. طبعا هو هشام ايش كان يسوي في الاكياس؟ في اكياس حط فيها ملابسه اللي فيها دم، بنطلون، قميص، سكين، كذا سكين كان مستخدمها، يعني بعض الاشياء عشان يتخلص من الادله، فيرميهم باكياس كل مكان يرمي له شغله. يوم لقوا السكين اللي هي اداه استخدامها اللي في الجريمه، قالوا بس خلاص ورجعوا مره ثانيه الى هشام وتسوي نفسك انك حزين على اهلك وحزين، يخرب بيتك في واحد يقتل امه وهي تصلي. طبعا تقولي شلون ايش درى الام ايش تلبس؟ لقوا الام منحوره، لكن الام لما كانت منحوره لابسه ثوب الصلاه، عرفتوا هذا اللي نفس الابيض اللي تلبس على راسها، وهذا ناحرها وهي على ثوب الصلاه فوق ملابسها. اخوانه قالوا له اخوانك وكذا، ولقيناهم في يعني الجثث كلها مرتبه فوق بعض وين؟ بغرفه هشام. بعدين لما هم بدوا يتقصون يبحثون وكذا، ولا الغرفه اللي كانت فيها الجثث اصلا هي غرفه لهشام نفسه، فقالوا هشام لكن ما في شيء مأكد، لان هذا يقول انا كنت في مدينه ثانيه صار لي يومين. وبعدين الطب الشرعي اكد لهم ان لحظه الوفاه كانت أكثر من يومين، يعني المدة اللي كان فيها مسافر فيها هشام وصديقة، لكن لما لقوا السكين هذه كانت عاد خلاص الدليل القاطع اللي ما يحتمل أي تأويل آخر. يوم بدوا يحققون ويأهم الحين من جنين من شنو؟ يبي يعرفون السبب، لأن كل اللي أدلوا في بيانات والمعلومات من جيران وأصدقاء هشام وربعه، الكل يمدح في أخلاقه وإنه يحب أهله ويحب أسرته بالكامل، وهو الكبير وهو شاب محترم وفي الكلية، مستغربين يتعاطى، قالوا لا ما يتعاطى، شلون ليش يسوي كذي؟ أنا أقول لكم راح تنصدمون من الحقيقة اللي دفعت هشام إلى ارتكاب المجزرة بجميع أفراد أسرته. حققوا معاه، اعترف. ايش قال لهم؟ هذه أقوال هشام بن رمسة، هذه التحقيقات الأولية. يوم قالوا له خلاص حبيبي واضح أنك أنت القاتل، لكننا بنعرف السبب. استغفر الله. قال لهم والله لأن أحمد أخوي وأختي نادية على علاقة مع بعض. الله لا يوفقك يا هشام. هذول لأن بينهم علاقة وأنا كشفت الموضوع وأمي كانت راضية، لذلك أنا حقت عليهم، قتلتهم أهم الاثنين وقتلت أمي معهم، لأنها كانت راضية على العمل الشنيع اللي كان يصير بين أخوي وأختي. شلون؟ بسبة كلام هشام أخضعوا البنت اللي هي جثة نادية للفحص وللطب الشرعي، أبدا ما في أي آثار لممارسة أي عملية جنسية. ارجعوا له مرة ثانية. في البداية صدقوا قالوا ممكن هذا السبب قوي يدفع واحد إنه يصبح يعني في الحالة اللي كان فيها هشام نفسه، جننهم. لكن طب الشرعي يقول مستحيل، البنت أنظف من النظافة نفسها، مستحيل. الكلام شوي ما يدخل عقل، والأم مصلية مسمية وصايمة يوم مقتلها، والإخوان نادية وأخوها أحمد صايمين، بس الكلب هذا هشام اللي مو صايم. لا هذا هشام مو مضبوط. يوم رجعوا له مرة ثانية بعد التقرير الطبي الشرعي ما صدقوا روايته، قالوا له قسما بالله هالمرة إذا ما قلت الرواية الصحيحة المقنعة اللي لها إثباتات يا ويلك تكلم. قال أنا صراحة كذبت عليكم في الرواية الأولى، حسبي الله عليك. تكلم شنو الحقيقة؟ قال الحقيقة بدت لما توفى أبوي العام الماضي. أبوه لما توفى العام الماضي وسووا عزاء وحزن والعائلة كلها حزنت، وكان يحب أبوه، وأبوه كان مريض. بعد ما توفى أبوه هذا هشام كان يلوم أخوه وأخته، يقول لهم أنتم دائما ما تهتمون في أبوي أيام مرض، يعني هو من الحزن اللي فيه قام يخربط وقام يتهيأ له أشياء، يعني أن أنتم تقاعستوا في العناية في أبوي لما كان مريض وأنتم السبب، مع أنه هو كان فعلا ما كان يقصر كله قاعد جنب أبوه. يوم زاد عليهم الكلام جته منه أمه، قالت له يا هشام عيب عليك الكلام هذا، ما يخالف أبوك توفى الله يرحمه، لكن كلنا ما قصرنا، وعلى فكرة ترى هذا مو أبوك الحقيقي، أنا هذه فرصة، لأن هو الظهر طفرها وبدأ يغلط عليها وبدأ ما أدري شنو وقام يطلع حكي من عنده. قالت له شوف بقول لك شيء، ترى الله يرحمه ما هو أبوك الحقيقي، أنت متبنى وإحنا تبنيناك من كنت صغير، لأن إحنا تأخرنا في الإنجاب واعتقدنا أنه ما راح يعني يحصل أي حمل، فتبنيناك من أحد دور الرعاية، وسبحان الله بعد سنة من تبنيك الله رزقني بأحمد ورزقني بعدها بنادية. يوم عرف هشام أنه هو متبني استخف، شلون ومو معقول الكلام؟ قالت لي نعم، وهذه كل الأوراق، وطلع له أوراق التبني، وهو لما أخذوه كان عمره سنة، ودار الرعاية اللي أخذوه من المكان الفلاني، وقالت له روح اسأل ولك ملف عندهم، والقصة كاملة. لكن إحنا ما حسسناك يوم من الأيام أن أنت مو ابنه، وبالعكس حتى أبوك اللي توفى الله يرحمه باعتبار أبوك كان يحبك وأنا أحبك وإخوانك يحبونك، لكن لا تقعد تتهمنا وتقعد تسب وتغلط وتغير أخلاقك وأسلوبك، تعتقد نفسك أن أنت الكبير الآن وأن أنت ماسك العائلة من بعد وفاة أبوك، لأنه مطفرها وقام يغلط وقام يهدد وقام كذا. طبعا الآن قاعد يعترف هشام. يوم راحوا رجال الأمن بيتأكدون ولا كلامه صحيح، ان فعلا هذا متبنى، وان مراجع قبل كم شهر مراجع دار رعاية، وان عارفين قصته، وان هذا فهم انه هو متبنى وان كذا وكان يعاني، وليش ما قلتوا لي؟ قالوا له شو نقول لك، تحمد ربك ان عندك الحين ام وابو، ايش نبي؟ ما قصروا معاك 24 سنة، عمرك 24 سنة 23 سنة وهم مربينك، ما انتبه توك تنتبه، احمد ربك ولا تبين نعيشك عندنا بدون رعاية لا ام ولا ابو، مسؤول يعني مسؤولين والموظفين هم اللي يرعونك، افضل لك عائلة يعني، شو اللي مزعلك يعني، احمد ربك. المهم يقول لهم انا اصلا من اللحظة اللي اكتشفت فيها اني انا متبنى قررت اني انتقم من هالعائلة هذه اللي خبت علي اني انا متبنى و23 سنة وهم يضحكون علي. صدق هذا كان يعتقد ان هذول استغلوه، ان ربوه عندهم، ان هم المستفيدين، وان هم كانوا يدرون بالحقيقة لكن كانوا يستغفلونه. وهذا بدأ تم عنده الفكرة هذه، وبدأ شوي شوي حقد، ومن بعد وفاة ابوه اللي هو اللي رباه يعني زاد حقده، وانه كان يتذكر شلون كان يجلس الليل مع نهار جنب ابوه المتبنيه، وأنه بالنهاية طلع هذا مو ما هو أبوه، والكلام اللي قالت لأمه، ويزيد الحقد ويزيد الحقد، ويقرر في اليوم الثامن من رمضان في عام 2007 أنه يرتكب هالجريمة، وفعلا ارتكب مجزرة وأفنى العائلة بالكامل. ما لكم بالطويلة، بدت التحقيقات وأحالوه للطب النفسي، قالوا يبا هذا ما في أصحى منه، لكن هذا تملك الحقد وتملكت الفكرة السوداوية هذه، وأنه يعتقد أنه هو كان عايش في خدعة، وأنه ممكن أنه شوي برع يعني يعطي لنفسه تبرير لما يقوم يتهمهم أنهم كانوا يغشونه، وأنه أقدم على قتلهم بهالطريقة هذه. أحكموا عليه طبعا بالإعدام، وصراحة أنا ما عرفت إذا تم تنفيذ الحكم أو لا، هذا اللي ما توصلت له، لكن هو تم تنفيذ، هو تم الحكم عليه بالإعدام، سواء تم تنفيذ ولا إلى الآن في السجن، عساه ما يطلع، حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا مو معناته أن لما واحد يرعى يتيم يعني أن بالنهاية بيكون هذا مصيره، لا، هذا كان مو صحيح، لكن هشام ربما أنه زرع عقله، أو إنه ما تحمل الفكرة. وترى في مرات واحد من يعني ابنهم يعني ما هم متبني ويرتكب جريمة في أهله يعني، وحصلت كثير يعني. الله يحميكم يحفظكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.